سامر والثاني عبد القادر كل الحبايب حولين يا مريم ولو حاضر بدرين الأول سامر والثاني عبد القادر كل الحبايب حولين يا مريم ولو حاضر يا سيد من زفونك ذوبتهم بعيونك من يوم ما شافونك يا ابو الجمال الاسد يا سيد من زفونك ذوبتهم بعيونك من يوم ما شافونك يا ابو الجمال الاسد من يوم ما شافونك يا ابو الجمال حلاوة وخفة طيبة ونقاوة وعفة هايم أنا في لطفة واصبحت لأجله شاعر رقة وحلاوة وخفة طيبة ونقاوة وعفة هايم أنا في لطفة واصبحت لأجله شاعر هايم أنا في لطفة واصبحت لأجله شاعر بدرعيني الأول سامر سامر يا عبد القادر الأول سامر والثاني عبد القادر